إنني رجل من رجال الأمن في مكافحة المخدرات، فما حكم من المخدرات؟ فما حكم من وجدت معه مسكرا ومن وجدته متناولا للمخدرات؟ أنا رجل من رجال الأمن في مكافحة المخدرات، ما حكم من وجدت معه مسكرا ومن وجدته متناولا للمخدرات ومن يروجها إلى الناس؟ وهل يعتبر عملي هذا جهاد في سبيل الله حتى ولو كنت أقبض على عمل راتبا معين؟ وما هو دوري في نصح بعض أقاربي حيث أعلم أنهم لا يزالون يتناولون المسكر، ولأني أصبحت في وضع يسمح لي بالنصح لهم أو القبض عليه؟ الواجب عليك تنفيذ ما أوكل إليك من أمر الدولة، وأن تقبض على من وجدت وأن تكمل فيه ما أمرك به، وأنت في هذا مجاهد وعلى أجر عظيم ولا وقت معاشا وأجرا. فاستحي في حرص المسلمين من شر المخدرات وأنواع الفساد إلى جهة في سبيل الله، فإن قتل في هذا السبيل فهو شهيد، وإن أولي فهو على أجر عظيم، فليس لك أن تفرط في ذلك من أجل رشوة تعطى إياها أو من أجل قريب أو غيره. عليك أن تتقي الله وأن تنفذ الأوامر مع الصديق والبغير ومع الغريب والبعيد، تريد ما عند الله من المثوبة، وتريد أيضا طاعة ولاة الأمور في هذا المعروف العظيم الذي صلح المسلمين جميعا. نسأل الله لولاة الأمر التوفيق ولنوابهم وجنودهم التوفيق والهداية والصلاح وأداء الأمانة. اللهم آمين. طيب لو بذل نصح أولا ورضوا بذلك واستقاموا، يعني يكف عن مقاومتهم والتبليغ عنهم والخطب عليهم؟ الظاهر والله اعلم ان اذا كان في بيوتهم واقارب الله في بيوتهم ونصحهم ودعاهم الى الخير ووعدهم التوبه نرجو ان يكون ذلك خيرا. اما اذا تمادوا ولم يفعلوا فالواجب